إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري. طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ حسنين رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة نتحدث عن الشعر في بلاد المهجر. قد يراودنا سؤال في البداية، متى بدأت الهجرة من بلاد العالم العربي؟ وإلى أين ذهب المهاجرون؟ بدأت الهجرة في منتصف القرن التاسع عشر، ثم تتابعت بعد ذلك مع بداية القرن العشرين، وكان أكثر المهاجرين من لبنان وسوريا، وذهبوا إلى أمريكا الشمالية، ثم بعد ذلك إلى أمريكا الجنوبية. فكانت الهجرة الأولى إلى أمريكا الشمالية، والثانية إلى أمريكا الجنوبية بعدها بعشرين عاما. السؤال هنا عن الأسباب التي أدت إلى ترك هذه البلاد أو ترك أوطاننا بمعنى أصح. من أهم الأسباب التي أدت إلى الهجرة إلى بلاد الغرب، أولا الاضطهاد السياسي وقسوة العثمانيين على أهل البلاد التي فرضوا سيطرتهم عليها. ثانيا الصراع المذهبي في تلك البلاد وما حل ببلادهم من دمار بسبب كثرة الحروب. ثالثا الفقر وضيق العيش والرغبة في حياة اقتصادية أفضل. رابعا ما كانوا يسمعونه عن ثراء من سبقهم إلى الهجرة. لكن حينما نقول هاجر بعض من أبناء الوطن العربي إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، نقول إذن كانت حياتهم باحثة دائما عن الجانب الاقتصادي، لكن الأمر لم يكن كذلك إخوة الإيمان وطلاب العلم، بل اشتغل المهاجرون بالأدب، وكانت لهم مدارس قيمة جدا وذات مستوى في مجال الأدب. هذا يدعوني للتساؤل، أسباب اشتغال المهاجرون بالأدب. من أهم الأسباب التي دعت هؤلاء المهاجرون إلى الاشتغال بالأدب هو أنهم لاقوا الكثير من المتاعب وبذلوا جهودا كبيرة في سبيل الوصول إلى حياة كريمة. لذا فقد عكف بعضهم على دراسة الآداب العربية واندمجوا في الثقافة الأجنبية شيئا فشيئا. من أهم هذه الأسباب أو من أهم ما ساعدهم على ذلك تلك العواطف الجياشة والحنين إلى أوطانهم بسبب ما يلقاه الأهل على يد العثمانيين من ظلم وقسوة. هل نبغ منهم أحد؟ نبغ كثير منهم في الخطابة والكتابة والشعر. وماذا فعلوا حتى يتواصلوا فيما بينهم؟ فما كان بينهم إلا أنهم أنشأوا ناديا يجتمعون فيه ويتنافسون فيما بينهم وما يستجد من توجيهات، فنشأت جماعتان وهما الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية. طلاب العلم، لابد من الوقوف هنا عند الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية حتى نتعرف عليهما. بداية، متى أنشئت الرابطة القلمية وما الهدف من إنشائها؟ أنشئت الرابطة القلمية سنة 1920 من الميلاد، وأنشأها أدباء الشمال، والهدف من إنشائها الميل إلى التجديد في الشعر من ناحية الأسلوب والمعنى، بالإضافة إلى التخلي عن القديم وهجره. هنا نريد أن نتوقف عند أعضاء الرابطة القلمية. أهم أعضاء الرابطة القلمية الشاعر جبران خليل جبران، والشاعر ميخائيل نعيمة، والشاعر نسيب عويضة، وإيليا أبو ماضي. وماذا عن العصبة الأندلسية؟ أما العصبة الأندلسية فقد أنشئت سنة 1933، وأنشأها أدباء الجنوب، ومن أهم مبادئها وأهدافها العناية باللغة العربية، حيث إنهم سعوا إلى ضبط قواعدها وتسهيل الصعب منها وجعل اللغة العربية قابلة لكل جديد ومستحدث من الكلمات. ثانياً المحافظة على التراث القديم وصيانة الثروات الأدبية الموجودة في خزائن الأدب العربي. ثالثا على الشعراء مسايرة الابتكار في الأساليب والمعاني والبعد عن المألوف من القول، بالإضافة إلى حريتهم في وصف الطبيعة وجمال الحياة، لهذا جاء شعرهم مطبوعا لا أثر للصنعة فيه. طلاب العلم، بالتأكيد الشعر المهجري كان له طابع خاص ومظاهره التي تميز بها، ولذلك سؤالنا الذي قد يأتي إليكم هذا السؤال فيقول: تكلم عن الشعر المهجري مبينا أهم الأسباب التي تهيأت له حتى يكون ذا طابع خاص أو ذا مظاهر خاصة به. نقول: تهيأت للشعراء المهاجرين أسباب جعلت أشعارهم ذات طابع خاص يميزه عن الشعر في بقية الأقطار العربية. من هذه الأسباب شعورهم بالحرية التي لم تتح لهم في بلاد المشرق العربي. ثانيا، انتقالهم إلى هذه البلاد الغربية حيث تحكمهم ثقافتهم العربية بالإضافة إلى الاتصال بالثقافة الغربية. ثالثا، الحنين إلى الوطن برغم الحرية التي وجدوها ومهاجمة الاستعمار. رابعا، سهولة الألفاظ والميل إلى البساطة في التعبير، وقد يصل الحد إلى بعض الألفاظ العامية مثل انتقاد الشاعر سليم الخوري لموضة السيدات: لحد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين. خامسا، المزج بين الإنسان والطبيعة وتجسيم الطبيعة ومناجاتها، كما في قول إيليا أبو ماضي: كن مع الفجر بسمة توسع الأزهار شما وتارة تقبيلة، لا سموما من السوافي اللواتي تملأ الأرض في الظلام عويلة، ومع الليل كوكبا يؤنس الغابات والنهر والربا والسهولة. وماذا عن الأخيلة؟ الأخيلة البعيدة، أو نقول عليها الأخيلة البديعية، والاستعارات الغريبة والرمزية، وقصيدة مواكب لجبران خليل تعتبر خير دليل على ذلك بالإضافة إلى التأمل والنزعة الإنسانية. فمثلا، الشاعر المتأمل في الحياة يرى ويدرك جمال الحياة، وهذا صاحب نفس جميلة. أما أصحاب النفوس الشريرة لا نرى ذلك ولا نشعر به في أشعارهم. مثال الشعر التأملي قول إيليا أبو ماضي: أيها المشتكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. إذا كان التجديد نزعة إنسانية بصفة عامة وفي الشعر بصفة خاصة، سؤالنا هنا: من هم رموز التجديد في الشعر العربي؟ رموز التجديد في الشعر العربي رفاعة الطهطاوي وأحمد فارس الشدياق. الأول حاول إدخال الأساليب جديدة مقتبسة من أساليب الشعر الفرنسي، أما الثاني فقد أخذ يعيب على الآخرين ما كانوا عليه وحاول الخروج على أساليبهم، ولكن بجلبة وصياح، وكان يفتخر على شعراء عصره أنه لم يجاريهم في كتاباتهم، وكان يمتدح نفسه كثيرا. كذلك عاب على شعراء عصره المبالغة في الغزل ومتابعة القديم في المدح والوصف، ففي المدح يقول إنهم كانوا لا يمدحون إلا بالكرم والشجاعة، وفي الوصف يصفون المرأة خصرها نحيل وردفها ثقيل وطرفها كحيل، إلى أن جاء مطران والزهاوي ومدرسة الديوان ونقاد المهجر وأدباؤه، فخطوا بالشعر خطوات نحو التجديد على اعتبار أنه غاية، ثم جاء من بعدهم من جعل التجديد هدفا. إخوة الإيمان وطلاب العلم، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ حسنين رمضان قاسم من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بكم دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. يصحبكم فيها وسام البحيري.